بسم الله الرحمن الرحيم. لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن يزيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 طرات سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان مكة ذكر لحي من ذيلي يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا آذارهم ثم حتى وجدوا ما أكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يصيب. فاقتصوا آذارا فلما رأهم عاصم وسابوا لجوا إلى بدود وحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبرنا عنا نبيك. فرموهم من نبل وقتلوا عاصما في ثبت فنزل إليهم 3 طرات بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إني في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجروه وعالجوه على يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب من قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياد أن بنت الحارث أخبرته أنهم إن اجتمعوا استعمار منها موسى يستحد بها فأعارته. فأخذ ابن لي وأنا غابلة حين أتاه. قالت فوجدته مجلسه على فخذي والموسى بيده. ففزعت فزعة عرفا خبيب في وجهي فقال: تخشينا نقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. والله لقد وجدت يوما يأكل من قطف عنب في يدي وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركوا ركعتين. فتركوا فركع ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أنما بي جزع لطولتها، اللهم أحسن عددا. ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصان شلو ممزعي. فقتل ابن الحارث فقال خبيب: هو سن الركعتين. فكان خبيب هو سن الركعتين لكل مريم مسلم قتل ثورا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصابه خبره وما أصيبه. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. وبعث على عاصم مثل ظل من الدبر فحملته من سر رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله القتال والسير. يقول رحمه الله: باب هل يستأثر الرجل، باب يؤثر الرجل أو يستأثر ويؤثر صبرا مما فعل بخبيب رضي الله تعالى عنه. يقول: حدثنا ومن ركع ركعتين هو سنة الركعتين عند من يريد أن يقتل صبرا من المسلمين إلى آخره، اللي سنها خبيب رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال عن عمرو بن أبي سفيان قال الثقفي هو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة. يقول كان من أصحاب حليف لبني زهرة ومن أصحاب أبي هريرة. يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه أمره الرسول على سرية. نعم. قال أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عين وأمر عليهم عاصم بن ثابت. يقول أبو هريرة أن الرسول بعث 10 نفر سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن الأجلح رضي الله تعالى عنه، هو الذي قتل عثمة بن أبي معاذ فصمع عاصم بن قهر مربوطا لوضع السلة على ظهر الرسول فضرب عنقه عاصم رضي الله عنه. فعاصم هذا رضي الله عنه له مواقف في بدر وفي غير بدر، له مواقف طولية. الشاهد أنه أمر عليهم عاصم رضي الله عنه فذهبوا حيث أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بهم بني لحيان. بني لحيان كفار، فلحقهم قرن 200 نفر، 200 نفر كلهم معه نبل، كلهم معهم لمالهم، وأتوا واقتصوا أثارهم ووجدوا التمر فقالوا هذا تمر المدينة، ووجدوا قصهم حتى وجدوا في فدفد من الأرض فدفد يعني حجارة كبار، أرض فيها حجارة كبار قاعدين، فلجوا إلى جبل ولكن ما منعهم الجبل، حاطوا بهم قالوا انزلوا على حكمنا، قالوا ما ننزل على حكم كافر. عاصم يقول ما ننزل على حكم كافر، فضربوه بالسهام وقتلوه وتركوه مقتول، ثم ضربوا الثاني ثم ضربوا الثالث، وبقى نفر فلنزلوا، فنزل 2 3، الثالث لما رأى أنهم فكوا وترقسيهم وربطوا 2 عيلة يمشي معهم وجروه جروه منه بعدين قتلوه. الشاهد عاصم رضي الله تعالى عنه أراد اللحيانيين أن يأخذوا من لحمه شيء لأن حلفة تأكل من لحمه اللي قتل أبوها، ولكنه لم يحصل لأنه جاءهم الدبر. الدبر هذا نعوذ بالله يقرص مثل العقرب، مثل قرصة العقرب، دبر يطير مثل الجراد لكنه يقرص يطور النحل العسل العسيب، يطور العسيب يقرص، فظل له الدبر طول النهار والدبر يحوم حول جسده، ولما جاء الليل جاء الوادي واحتمله، جاء السيل واحتمله، لأنه حلف بأقسم على الله ألا يمس جسده كافر له حي ولو هو ميت، فلا مس جسده كافر. لما جاء النهار حماه بالدبر وبالليل شاله السيل وراح، ما حد يدري وين راح إلى الآن، إلى الآن ما حد يدري وين راح، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. فبتاع قبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قبيب هو قتل وقد أسروا قبيب مع من العشرة، أسروا قبيب بن الدغنة وجاءوا بهم إلى مكة وباعوهم، وكان قبيب قد قتل أبا الحارث أبا زينب هذه بنت الحارث بن نوفل، فجاءوا به وباعوه على قريش على زينب بنت الحارث، واحد من الدغنة باعه على امرأة أخرى. الشاهد خبيب بقي أسيرا عند بني الحارث، زينب وأخوه وأولادها وإخوانها، أخوانها كبار المقيف وكتفوه، وجلس عندهم قريب 6 أشهر، وكان تراه أنه يصلي وهو مقتول، وكان يأتيه قطف من العنب وليس في مكة العنب. أقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب رضي الله تعالى عنه، لما أرادوا يقتلوه أخرجوه إلى الحل، ما يريدون أن يقتلوه بالحرب، أخرج لما انتهت الأشهر الحرم التي هم محرمون فيها، خرجوا إلى الحل وخرجوا بخبيب معهم واستأذنهم، استأذنهم أن يصلي ركعتين، فأذنوا له فركع ركعتين، قال والله إن لولا أن يظنوا أني جزع، أنا ما جزع، قتلوني أنا في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله، لكن خفت أن يظنوا أني جزع منه، لكن طولت الصلاة، فخفف الصلاة وسلم، ولما سلم تمثل بهذه البيت، فلست أبالي حين أقتل مجرما على أي جنب أو قال شك، على أي شك كان لله موضعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شبه مجدعي، فقتلوا رضي الله تعالى وأرضانا. باب فكاك الأسير. فيه عن أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تذنى قتيبة بن سعيد قال تذنى جرير منصور نبي وائل نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العانية يعني الأسير واطم الجائع وعود المرضى. يقول البخاري رحمه الله باب فك الأسرى وإطعام الجائع وإعطاء المنقطع من بلاده إلى آخره. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن أبي وائل قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فك العانية وأطعم الجائع. فك العانية يعني الأسير وأطعم الجائع وأوصل المنقطع من بلاده إلى بلاده إلى آخره. الشاهد أن الرسول أمر بصلة الأرحام ودفع العاني وإطعام الجائع وإيصال المنقطع إلى بلادنا. وعود المرضى. وعود المرضى نعم، هذا من حقوق المسلم على المسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مضرب أن عامر حدثنا نبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فمن يعطي الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وبكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف قال عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه قال لعلي رضي الله عنه هل عندك شيء أوصاكم الرسول به يا علي؟ الناس الروافض يقولون علي وصي الله، فقال هل هذا الشيء اللي يلهجون بها الروافض عندكم؟ قال لا والله ما عندنا شيء اتصنا به الرسول عليه الصلاة والسلام دون أصحابه، والله ما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة وكحفيد الصحيفة وإلى فيها طعام المتوسط العاني العقل، والعقل هو الدية، العقل الدية التي تؤدى ما بعقل يعني يعقلون العصبة يعقلون عن من قتل منهم قطعا اللي يقتل خطأ وله عصبة عمان وعيال عم وأولاد وغيرهم يعطون الدية عنه وما يعطي شيء، لكن عصبته والمتعصبون بأنفسهم يعطون الدية عنه، هذا العقل يعقلون عنه يعني يعقلون كلنا يقطع على قد حاله. الشاهد العقل وفكاك الأسير، هذا الشاهد فكاك الأسير يعني واحد عامل جاي وغير ذلك إلى آخره، فليس في الصحيفة شيء إلا هذا اللي رأيته رأيته يا واحد بن عبد الله، يعني أن الرسول ما اختصنا بشيء عن الناس إلا ما في هذه الصحيفة. وألا يقتل مسلم بكافر. وألا يقتل مسلم بكافر، المسلم ما يقتل بكافر، كافر قتله مسلم قتل مسلم كافرا ما يقتل مسلم كافر، لكن إن كان معاهدا يعطى الدية وتحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين، الدية وصيام شهرين متتابعين أو اعتاق رقبة كان يجد أو صيام شهرين متتابعين، وإن كان ما عندهم ميثاق ولكنه بينه وبينهم جهود فإنه يعطي الدية فقط نعم ولا كفارة فيه نعم. باب فداء المشركين. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه عن ابن جهاد قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منها درهما. وقال ابراهيم بن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس وقال يا رسول الله أتني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال خذ فأعطاني في ثوبه. يقول البخاري رحمه الله باب فداء المشركين. فداء المشركين. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال عن موسى بن عقبه قال عن ابن شهاب الزهري قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه. يقول انس رضي الله تعالى عنه ان رجالا من الانصار عباس رضي الله تعالى عنه عم الرسول عليه الصلاه والسلام اشر في بدر، اشره الانصار اشره ناس من الانصار في بدر وقيدوه عندهم هناك خلوه عندهم في المدينه، فاتوا يستاذنون الرسول عليه الصلاه والسلام دلنا يا رسول الله ان نفدي ابن اختنا الانصار. العباس رضي الله تعالى عنه له صهر في الانصار في المدينه، له صهر لأن الرسول له خالات في المدينة رضي الله عنه، فالعباس كذلك لهم خالات في المدينة لأن عبد المطلب تزوج في المدينة وأتى بأولاد فصاروا أصهار، صار الأنصار أصهار للعباس وللأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، بنت ماحر حرام بنت مرحان وأم سليم بنت ملحان إلى آخر يقيل عندهم ويأتيهم وهم أصهار للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنهم استأذنوا أن يتركوا للعباس وقال لا تتركون ولا درهم واحد، لا تتركون ولا درهم واحد. ثم بعد ذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أموال من البحرين فطلب الرسول أن يعطيه قال أنا فديت عقيل، فديت نفسي وفديت عقيل في قدر، فلماذا لا تعطوني؟ قال خذ. فحشر له الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أنه حذيتين أو ثلاث أو أربع، قريب 1500 أو قريب من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابي وكان في اسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر، عن معمر عن الزهري، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم ان سمع الرسول عليه السلام جبير بن مطعم اتى الى المدينه يريد فكاك ولد من اولاده ماسور لبدر، فلما اتى ووصل باب المسجد سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالطور ويقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول فانخدع قلبي لها هذه الآية سمعتها، خلقوا من غير شيء من خلقهم أم هم الخالقون أنفسهم، خلقوا أنفسهم أم خلقهم غير الله، من خلقهم إلا الله وحده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول أنا داخل في باب المسجد والرسول يقرأ سورة الطور ويقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول فانخدع لها قلبي ودخل الإسلام قلبي وتشهدت شهادة الحق وأسلم جبير بن مطعم وفكوا له ولده بلا فداء، وجاي نبي يفدي ولده لكن فكوا له ولده، فكوا له أسيره يا جماعة، فسكوا له أسيره لما أسلم وصار مثل القضاء ولده أيضا أسلم. باب العبيد إذا دخل دار الإسلام بخير أمان. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا واقتلوه فقتله فنفله سلبه. يقول البخاري رحمه الله باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. إذا دخل دار الإسلام فإنه يقتل. حربي دخل بدون ذمة، حربي ما هو معاهد ولا شيء، حربي محارب ودخل دار الإسلام بكل مسلم أن يقتله ويأخذ سلبه. يقول حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس قال حدثنا إياس بن سلمة بن سلمة قال عن أبي سلمة بن الأكوع، عن أبي سلمة بن الأكوع قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. يقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام عين من المشركين يتجسد، العين الجاسوس لا يتجسد وحربي. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فلحقته وقتلته فقال لك سلبه، يعني ملابسه اللي عليه لك يا إنسان، لمن قتل حربيا له سلبه يعني له ملابسه ثيابه. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. يقول البخاري رحمه الله باب يقاتل عن أهل الذمة. إذا دخل كفار في ذمتنا وصاروا في عهدنا وميثاقنا يجب أن نقاتل عنهم. ليش؟ لأننا هم في حمايتنا. يقول الله تعالى تقدس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. امتن الله تعالى وتقدس على بقاء الصوامع والبيع والصلوات وهي الكنائس والمساجد، يمتن الله على بقائها ومع المعابد النصارى. ما وجه المنة؟ تقول لأنهم إذا كانوا في حوزتنا وكانوا في حمايتنا ما يمكن ذلون إلا لذل الإسلام والمسلمين، فلهذا امتن الله بهذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، الصوامع تهدم ولكن في حوزتنا ما يمكن تهدم ونحن بقوة والمسلمون بقوة، لا يمكن لأنهم ميثاق، لأنهم عندنا بميثاق وأمان ورعاية المسلمين. لهدمت صوامع وبيع وصلوات وهي الكنائس ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لكن الله يمتن على العباد بأن يدفع عن هذه المعابد كلها لأنها في حماية المسلمين. ولا يكلفون إلا ما يستطيقون، ما يكلفوا لو أخذناهم أو ما يسترقون، أهل الكتاب ما يسترقون ولا يكلفون إلا ما يطيقون. باب جواز الوفد. ما ترجم له شيء. باب جواز الوفد. بس. بس ده بلا حديث. ولا شيء. الفقرة اللي بعده. باب هل يستشفى إلى أهل ذمة ومعاملة. أراد أن يكتب حديث ولا لقى. أو نسي رضي الله عنه. أو ذهب يطلب الحديث ولم يجد حديث. المهم من الوفد جائز. جواز الوفد يعني الوفد يأتيون على الملوك أو رؤساء قوات الجيوش أو شيء من هذا. ثم قال بعد آية باب. باب هل يستشفى إلى أهل ذمة ومعاملتهم. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى ساقط ودمعه الحصبة فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا به خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موتي بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن حمزة المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب وقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والأرج أول تيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب جواز الوفد باب هل يستشفى إلى أهل الذمة. باب هل يستشفى إلى أهل الذمة. نعم قال حدثنا قبيصة حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول سليمان الأحول قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى ذكر ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى. يوم الخميس هو الذي اشتد الوجع في الرسول عليه الصلاة والسلام فوجع من 29 سقط ثم بقي مريضا 12 يوم عليه الصلاة والسلام وذلك بعد من صرفه من حجة الوداع التي ودع بها المسلمون أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلكم لا تروني بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فبكى الناس لا تروني بعد عام هذا انصرف وبعد 81 يوم من حجة الوداع لحق بربه بعد 81 يوم 9 أيام من الحجة وصاب محرم وصفر و12 يوم من الربيع الأول يوم الثاني عشر يوم الخميس من الربيع الأول لحق بربه عليه الصلاة والسلام فأجر ولكنه آخر يوم من مرضه قال للناس ائتوني بكتاب بقلم وقرطاس أكتب لكم كتابا وصية لن تضلوا بعدها عنده عمر بن الخطاب وعنده أبو بكر وعنده العباس وعنده كثير من الصحابة اختار نأتي بكتاب أو ما نأتي بكتاب لما كثر اللغط فما ينبغي يعني ما ينبغي عند الخلاف اخرجوا فلان فيه الأمن ثم خرج. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية كل الرزية أن يترك الرسول ويترك لنا الوصية ما كتب لنا الوصية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى لا رزية ولا شيء لو أراد أن يكتب ما كتب إلا بالوصايا الآيات التي في آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آيات هي التي كان رايح يكتبها وهي الوصايا فلا حاجة إلى رزية ولا شيء لأن الوصايا موجودة في كتاب الله قبل أن يكتبها الرسول. الشاهد أنه أخرجهم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الضحى وبقي إلى يوم الأربعاء ما دفع عليه السلام حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وأوصى عند موتي بثلاث قال وأوصى عند موتي بثلاث يعني قبل أن يموت قال أخرج المشركين من جزيرة العرب المشركين من جزيرة العرب يعني من حدود اليمن إلى حدود الأردن هذه جزيرة العرب هذه يخرج المشركون منها اليهود والنصارى والمشرك يخرج منها من اليمن إلى الأردن هذه حدود جزيرة العرب بكاملها يخرج منها اليهود والنصارى وكل كافر على وجه الأرض لا يمكن أن يبقى بها الحين امتلت كفار الجزيرة الحين امتلت من كل جنس نعم. وقال واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم يعني اذا جاءكم الوفد انت يا خليفة المسلمين جاءك الوفد اجيزهم بنحو ما يجيزهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ونسيت الثالثة نعم وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب. قال المغيرة سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب قال من اليمن الأردن هذا معروف. قال مكة والمدينة واليمامة واليمن. المدينة هذه الوسط تدخل في الوسط. مكة والمدينة داخل الوسط الجزيرة. لكن من اليمن إلى الأردن هذه جزيرة العرب. وقال يعقوب العرج أول تهامة. قال العرج. نعم. قال يعقوب. العرج أول تهامة. يقول العرج أول تهامة. باب التجمل للوفود. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس نقيلا بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال وجدوا عم عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت بها هذه إلي فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. يقول البخاري رحمه الله باب التجمل للوفود. باب التجمل للوفود. هذا الأمير أو الملك أو رئيس جمهورية أو مثلا خليفة يتجمل إذا أراد يجي وفود من الأجانب وفود أجانب يقول يجون والملك أو غيره أو رئيس غيره لازم يتجمل للأجانب لأنهم قد يخونون قد يهاجمون لا يخون ضعفا يتجمل ويريهم أحسن جمال وأحسن جيش وأحسن عدة. يقول حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير. قال حدثنا. الليث بن سعد. الليث بن سعد. قال حدثنا. عقيل عن ابن شهاب. عقيل عن ابن شهاب. قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه أتى العطاردي بثياب بملابس يبيعها من استبرق. الاستبرق اللي يلزق بخيطين من الحرير. الحرير هو خيط واحد. الحرير اللي تضم مثلا 4 ثياب 5 ثياب بكفكة هذا الحرير اللي يلزق بسلك واحد. لكن الاستبرق والسيرة وغير هذا من سلكين يلزق بسلكين. الشاهد انه اتى العطاردي يبيع ملابس يعرض الانسجة من الحرير فقال عمر يا رسول الله اشتر من هذه الاستبرق هذا اشتر تجمد به للوفود وللخطب لأن تخطب وللناس. فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة يا عمر من لا خلاق له في الآخرة. ثم بقي 2-3-4 أهداها الرجل هذا أهداها على الرسول هدية عليه الصلاة والسلام أو اشتراها الرسول فأرسل جبة منها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأتى عمر بالجبة قال يا رسول الله قلت ما قلت وأنها لا خلاق له من يلبسونها وترسل لي. قال ما أرسلت قال تلبسها أنت وإنما تبيعها تنتبه منها أو تهديها لأحد أو تعطيها حرمة من الحريم اللي في الحلم. أهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من الرضاعة بمكة كافر أخ له كافر من الرضاعة أهداها له بمكة. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا إشان قال أخبرنا معمر بن الزوري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رأس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل ابن صياد حتى وجدوا يلعب مع الغلمان عند هضم بني مقالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد والدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله ذلي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لم يكونه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويون كابي يأتيان النخلة الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخلة طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجزء النخلة ويقتل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد متجهون على فراجه في قطيفة له فيها رمزمة فرأت ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجزء النخل. قالت لابن صياد إصاب هو اسمه فثار ابن صياد فصار ابن صياد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من الناس فاثنى على الله من أوله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم به قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي على الصبي الذي ناهز الحلم أو احتلم أو مناهز الحلم أو وصل إلى الحلم. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عمد دعوته بطاعة أنفسنا ما مات عليه الصلاة والسلام ولا لحق بربه إلا دعوة الرسول عمت الأرض كلها ما تجي ولا البيت إلا دخلته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. قال رحمه الله تذنى محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إن تنزل غدا في حجتي. قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنان المحصن حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنان حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعهم ولا يووهم. قال الزهري وقيف الوادي. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أسلم قوم دار الحرب ولهم مال إذا أسلم قوم بدار الحرب ولهم أموال فأموالهم لهم أسلموا بدار الحرب فأموالهم لهم ما لنا شغل بالحرب لهم بدار الحرب فأموالهم اللي أسلموا عليها لهم ما تؤخذ منهم أموالهم لهم إذا أسلموا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن علي بن حسين قال عن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي. أسامة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء في حجة الوداع فقال أين تنزل يا رسول الله غدا إذا أتيت مكة فين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وخرج من مكة إلى المدينة وخرج معه علي وخرج معه كذا بقي عقيل كافر عقيل والعباس بقوا كفار في مكة فباعوا أراضي النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الرسول هل ترك لنا عقيل من دار جميع دورنا وجميع بيوتنا باعها عقيل وأكل ثمنها. هذا دليل الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن مكة تباع وتؤجر بهذا الحديث. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك وأحمد فإنها لا تباع ولا تؤجر. بيوت مكة لباع وقف لوجه الله لا تباع ولا تؤجر عند مالك عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فيرى أن هذا الحديث حجة والناس اليوم والملوك والخلفاء كل من تعاقب على مكة فإنهم يرون حديث الشافعي رأي الشافعي هو الرأي وإلا خربت مكة ما بدأت شيء فأنا الحين تلقاها صحاري وقولي للساسة للحمام لكن رأي الشافعي رضي الله عنه هو اللي قد به جميع الملوك اللي توالوا على مكة فكانت تملك وتؤجر ولك بيتك الإنسان ولك إيجار بيتك الآخر. نحن نازلون غدا بخيف بني كنان فقال نحن نازلون غدا بخيف بني كنان. الخيف هذا اللي سمى الآن مسجد الإجابة كان تعرفون مسجد الإجابة عند القصور من قصر الملك اللي في المعادة قدامه مسجد سمى مسجد الإجابة ادخل مع الشارع هناك هذاك مسجد الخيف اللي تعاقدت قريش عليه لأن لا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب ولا يناكحهم ولا يبايعهم ولا يشاريهم فكتبوا صحيفة ثم بعد ذلك قام عقلاهم قالوا ليش حنا نقاطع اخواننا من بني عبد المطلب ليش نقاطعهم؟ اذهبوا فاتوا بالصحيفه شجدوها. الشاهد ان الرسول قال لعمه ابي طالب ان الصحيفه اكلت الارض كلها ما عدا اسماء الله، فاخرجوا الصحيفه الى قد صدق الرسول اكلت الارض الا اسماء الله الى اخره. قال الزهري والخيف والوادي. قال الزهري والخيف الوادي. وكان في ذلك الوقت ابو طالب هو اللي يحمي الرسول عليه الصلاه والسلام من قريش لئلا يؤذوه، كان ابو طالب يحميه. كذبتم وبيت الله نحن نبدي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل. كذبتم يعني قريش كذبتم وبيت الله نحن نبدا محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل. قصيدة أو 35 بيت أو 45 بيت يمدح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويسب كفار قريش ويقول ما نسلمه لكم إطلاقا، محمد والله يمسه أن يذهب أن يقتل إلى آخره. وكان حامي أبو طالب مدة حياة أبي طالب، ثم لما مات عاد حصل ما حصل معه. قال رحمه الله دزنا إسماعيل. السؤال، هل الرسول نفع أبي طالب بشيء؟ تقول نعم، إنه نفع عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل النار. أبو طالب من نفعه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل النار، ولكن يخرج له جمر من جهنم يقف على الجمر هذا يظل يرى هو أنه أعظم أهل النار عذاب وإنه لأهونهم وإنه لأهونهم. هذا بشفاعة الرسول، والشفاعة هذا خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل ولا حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هنيا اضمن جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة واذكر رب الصليم ورب الغنيم وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصليم ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالملا والكلا وأيسر علي من الذهب والورق وإيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا. يقول البخاري رحمه الله صابوا تابع للباب تابع. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك. مالك بن انس قال حدثنا زيد بن اسلم. زيد بن اسلم عن ابيه اسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعل على الحمى فلان اسمه هنيا جعله على الحمى وقال يا هنيا اياك والسريمة صاحب السريمة صاحب الغنيمة يجيك بيرعى اتركه يرعى اتركه يرعى العيش بكيفه، لكن اسم انت غنم عثمان بن عفان غنم فلان بن فلان وغنم فلان اللي اذا اكل اذا ماتت غنمهم من الجوع او شيء رجعوا الى نخيل والى حبوب الاجل. لكن الدوي الاعرابي اللي ما يرجع الى شيء اذا ماتت غنمه من الجوع من العطش او ماتت مثلا من المحل ما تلقى ايش تاكله اتركه ياكل، يرجع الى عمر يقول يا عمر هلكت اولادي هل انا تاركهم؟ لا والله ما اتركهم، اترك صاحب السريمة الغنيمة الصغيرة والبعارين اتركهم يرعون في الحمى ولكن الانسان الغني امنعه الى اخره. يعني هذا رأفة بالأعراب الذين لا يجدون عش يرعون، ما يجدون عش يرعون ولا يجدون ما يأكلون إلا ما يحلبهم من غنيمته يشرب إلى آخره. قال والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حملت عليه من بلاد. يقول الذي نفسي بيده لولا الإبل الذي أحمل عليها في سبيل الله وقاتل عليها في سبيل الله أحمل عشق هذا لأجل الإبل التي يقاتل عليها في سبيل الله، والله لولاها ما حميت أرضهم لأن هذه أرضهم ما هي أرضي أنا، أرض لهم هم أسلموا يومهم كفار هي أرضهم وأسلموا عليها الآن، ولكن حميتها لأجل الجيوش التي أحملها في سبيل الله تقاتل في سبيل الله. نعم رحمك الله. عاد عمر بن الخطاب الأرض أرضهم بلاد بلادهم بلاد بلاد الله والأرض أرض الله والمال مال الله. نعم نعم صحيح. باب كتابة الإمام الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وخائف. يقول البخاري رحمه الله باب كتابة الناس، يعني كتابة الذين يجاهدون يقاتلون معك، كم هم الجيش هذا اللي معك، كم هم أحصهم. يقول حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحصاء الجيوش اليوم يوم من الأيام. يقول فأحصينا فبلغوا 1500، وقلنا هل نغلب من قلة 1500؟ هل نغلب من قلة؟ يقول غلبنا، أتانا الحصر وحصرنا وفعلنا كل شيء لأن عجبنا بجيشنا، يعني معناها أننا 1500 ما نغلب لكن غلبنا، حصرنا وجاءنا حتى نخاف أن نخرج من أماكننا إلى آخره. نعم الله تعالى وتقدس ما عنده قوة، القوة في يده حب تعالى وتقدس، فأنت حتى لو صرت ملء الأرض وأنت مهزوم فإن ولا تثق بربك ولا تؤمن ولا توكل به فإنك مهزوم، وإذا كنت متوكل بربك وصابر على ربك فالقليل يغلب الكثير، القليل من الجيوش تغلب الكثير، القليل يهزم الكثير. فلو كان الناس اللي ندعو لهم نحن وغيرهم مؤمنون حقا، الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين لنصرهم الله، لو كان حقا مؤمنين ومسلمين نصرهم الله، ولكن ما أدري عن الإسلام، الإسلام يمكن كما قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا الرسم، الكتابة بس، الإسلام ما يبقى إلا الاسم بس، مسلم مسلم مسلم، هو ما يدري وش الإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا. ربنا يقول وهو أصدق القائلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلو كانوا مسلمين حقا مؤمنين حقا لنصرهم الله ولا احتاجوا لدعاء فلان ولا فلان ولا علان ولا المساجد احتاجوا، لكن ما هم مؤمنين ولا مسلمين. بابو قال رحمه الله دزنا عبدان عن ابي حمزة الأعمش ووجدناهم 500، قال ابو معاوية ما بين 600 إلى 700. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان، حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال عن أبي حمزة عن الأعمش شكري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ووجدناهم 500، يعني كتبناهم ووجدناهم 500، يعني للقائد أن يسجل الناس اللي معه الجيوش اللي معه، للقائد أن يسجلها، للملك أن يسجل الجيوش اللي معه إلى آخره جائز هذا. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. يقول أبو معاوية الطرير ما بين 600 إلى 700، يعني اللي هم سجلوا وكتبوا ما بين 600 إلى 700. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قتلت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فوجه ما أمرتك. قال البخاري رحمه الله وهذا مرنا في الأمس قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال عن عمرو بن دينار قال عن أبي معبد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه كتب في غزوة كذا وكذا وإن امرأته كتبت ذهبت في الحج، فقال اذهب مع امرأتك يعني وترك الغزو، لأن المرأة ما يجوز تسافر إلا بمحرم إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم صل على محمد. إخواني اليوم هو الدرس آخر درس، فسنعطل الدرس إن شاء الله من اليوم هذا، ما في درس بكرة إلى 17 أو 16 من الحجة بإذن الله. إلى فضلنا الصحن رجعنا، نسأل الله أن يقبل عباداتنا وعباداتكم وحجنا وحجكم ويجمعنا على خير إن شاء الله وقبول إن شاء الله. السلام عليكم.